يرى فيه للذكر تواريخ الامم الماضيه فهو حق كله، وليس كما ينسب الى عطاء. كثيرا من قصص القران هو مجرد ضرب مثل، وهذا لا يجوز ان ينسب الى كتاب الله عز وجل، والله اعلم صحه الاسناد الى عطاء فيه، فان الاخبار لا تحتمل الا الصدق او الكذب. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى، إذا قص الله عز وجل علينا قصة قوم فقد وقعت حقا. ونحن الآن أمة مرجوة مقهورة، فنرجع إلى تواريخ الأمم السابقة لننظر في واقعة تشبه ما نحن فيه. بنو إسرائيل هي الأمة العريضة التي أرسل إليها أكبر عدد من الأنبياء، وفي الحديث حديثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب. نحن اليوم مع قصة قوم مغلوبين من بني إسرائيل، ذاقوا مرارة الهزيمة، بل وانتزع الشيء المحترم المقدس من أيديهم. أيضا وبنو إسرائيل لهم طبيعة خاصة، عندهم جد وعندهم تفلت. لما انصاعوا لموسى عليه السلام مكن الله له واغرق فرعون، وقال الله عز وجل ممتنا عليه: واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. عاشوا نشوة الانتصار زمانا محدودا، ثم لما دعاهم موسى عليه السلام الى دخول قرية الجبال نزل وتكلموا بكلام عظيم. وهذه عادة المدين اذا وصل الى معرضه لا يشفع، عاد الإنسان الضعيف إذا وصل إلى الغاية إذا أراد أن يصل إلى معرض ينقض العهود، إذا استطاع ينقض العهود. وخلق الإنسان عجول، وفي الحديث الصحيح في قصة آخر رجل يدخل الجنة كما في حديث ابن مسعود وغيره، آخر رجل يدخل من النار ويدخل الجنة رجل ينادي: ربي قد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني من النار. قال عبدي: ألئن أخرجتك من النار تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: في وعزتي لا أسأل غيرها. فيخرج من النار، ومجرد ما يخرج من النار ويخرج جلده يلتفت اليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من العالمين، وما يدري انه قد سبقه الوف من الجنه، منهم من دخل بغير حساب ومنهم من دخل قبله بسنين عدد. اللئيم العجوب إذا استمر يطلب المزيد ويبدا العهود. كذلك كان بني اسرائيل لما استنشقوا عليه التنبيه والنصر وهزيمه فرعون وانتهاء الصمود طلب منهم موسى عليه السلام ان يدخل على الجبال فابوا والصمود وقالوا له اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. قال رب اني لا املك غير ذلك نفسي واهلي فاذكر بيننا وبين القوم الفاسدين. اخر تقرير لموسى عليه السلام في قومه انهم فاسدون. وماذا موسى عليه السلام وماذا هارون عليه السلام قبل وظل بنو اسرائيل في هذا الدين وصدق الله عز وجل حكم موسى على بني اسرائيل قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يجيئون في الارض فلا تاس على القوم الفاسدين. هذا حكم لموسى عليه السلام. ثم مر على بني اسرائيل سنوات طويله فجمعوا فيها غرارا مريبا حتى جاء يوسع بن عليه السلام الذي فتح كره جبلين. فقال كما في الحديث الصحيح في صحيحين من حديث ابي هريره قال يوسع لقومه وهو خالد يوم الجمعه وقاتل الجبلين وكانوا قوما قصارا ضعافا بالنسبه لهؤلاء الجبلين قال لا يتبعني احد فلا تثق لا يتبعني رجل فلا عقد على الرأس ولما يأتي بها ولا يتبعني رجل له خليفان ينتظر لكاتبها ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرف سقوفا. اي واحد من هؤلاء الامراض الثلاثه يجلس اليه لانه لن ينتصر قل بلى يقع الجنه في العرض فيريد ان ينزل فهذا يغلب لانه اذا راى ذلك فالسيف هرب رجل عقد على المرأة ويريد انه يحدد فلان وفلان يعيش حياته ويريد ان يستمتع فهذا اذا راى غيره فسينهار قال له خليفات له بطل له غلط ينتظر لتجاه عشان يكسر البريه بتاعته فهذا لماذا يتركها للبريه ولا يستمتع بها هؤلاء يهزمون فهؤلاء الامراض لا يفعلون وفتح الله عز وجل ليوسع منه وهذا من جبلين وممكن لبني اسرائيل ثم عاد التهديد كما مر مره وقف على الدين الذي جاء بعد ذلك حتى وصلت المراره والهزيمه الى اصحاب القصه التي نتكلم عنها اليوم. الم تر الى الملك من بني اسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الملك إذا أطلقت هذه الكلمة فيعبر بها عن أهل السيادة وأهل الولاية وأصحاب القرار. فالناس الكبار لما عز عليهم طول زمان الهزيمة قالوا لنبي لهم لا نعرف اسمه على وجه التحديد واختلف المفسرون في ذكر اسمه حتى ضرب بعضهم فقال انه يوشع الجنون وليس كذلك لان بين داوود وبين يوشع الجنون وموسى زمان طويل فغير ممكن ان يكون هو يوشع قطعا انما هو نبي ثبتت نبوته لقومه ويعرفون انه نبي. قال له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. في سبيل الله. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ انا اشهد انكم اذا تلبستم بهذا الامر العظيم وقلتم نقاتل في سبيل الله ثم إن المرأة إذا انطلق إلى غاية في سبيل الله لا ينبغي أن يكون عنها وإلا يعاقب. النبي عليه الصلاة والسلام في بدر لما لبس لحمة الحرب وحاول بعض الصحابة أن يدنيه عن الحرب قال لا ينبغي لنبي إذا لبس لحمة الحرب أن يرعاها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. هذه مسألة من ذكرها في سبيل الله ولبس لحمة الحرب لا يجوز له أن يرعاها حتى يقاتل أو يفصل الله بينه وبين عدوه. ولذلك عرض عليهم المسألة لما قال نقاتل في سبيل الله فقال هل عملتم على أخشى أنكم إذا تبنيت هذه الدعوة ولكنكم تعاقبوا بل عسيتم إن كتب عليكم بذلك ألا تقاتلوا. قال وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأنا في المدينة في غزوة تبوك كان في شدة الحرب، وكان في آخر موسم الحصاد، كل الناس تزرع وتنتظر موسم الحصاد لتحصد وتبيع وتمتلئ جيوبها لله، كل انسان ياخذ مليون كل سنة ينتظر موسم الحصاد أو ينتظر العلاوة التشجيعية أو ينتظر مكافأة الامتحانات، ويسد جهد المهم ينتظر يعني زمنك تتجمع معه في الأموال. فهؤلاء كانوا ينتظرون موسم الحصاد، إذا الجنوب قليل، وفي ذلك الوقت الذي خلق فيه الجنوب جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه، والناس ليس معنا، ولذلك تضرب عثمان بن عفان رضي الله عنه ببشاره عظيمه بسبب نفقته في جيش العثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العثمان فله الجنه. فقال عثمان فقال: هذه 100 بعير باحلافها واقسامها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الناس مره اخرى الى النبي مع جيش العثمان فلم يكن احد. فقام عثمان فقال: هذه 100 بعير اخرى باحلافها واقسامها عليه الصلاة. لا، البلد لازم يكون أهل ملوك ويتوارثون البلد. إن أنا واحد كده يدفع من البلدين يتولى الملك، لا تتفتح ولا عجبه الملك إلى أرضنا وزاد ملك وزاد زاد ملك ويقبل الملك كتير. لا سيما الملك كان في بني إسرائيل والنبوة ظلت زمان ظل في بني إسرائيل. أرجو أن تلاحظوا ثلاثة، المتحدث معه نبي وهم يعلمون أن النبي لا يقول شيئا عن أهل نفسه ولا يكذب ولا يتكلم، إذا كلامه صدق لأهل الله وخبره لا يحتمل إلا الصدق. قالوا أن يقول له الملك عليه ونحن أحق بالملك منه، يا قوم ألم تقولوا قبل ذلك ابعث لنا ملكا؟ أي ملك؟ في هذا جاء الملك وفي السنة إثبات ابن الله، ابعث لنا أي ملك؟ المهم ناخذ من الدين وناخذ من الذل والعون الذي أي حاجة تدفع الذين. فأنتم الذين قلتوا ابعث لنا ملكا تتشرفوا لنا، تقول لا لازم يكون ملك ابن ملك. قالوا أن يكون له الملك عليه ونحن أحق بالملك من الذين استدعوا خروج من هذه بمكان دعوة جاهة واستردادة السيادة الدنيوية. وإذا طلبت الدنيا لعمل الآخرة تعكر الكل. لا يقدر الله عز وجل ما قصد به إلا وجه تضع في عمل الآخرة شيء من عمل الدنيا تعرف الكل. زي الإناء لما تصب فيه ماء مطرقا على طين تصير يعرف الماء كله، لو أنت بنزل الطين بنزل نزل الماء لا تكاد تساوي شيء. هكذا عمل الدنيا مهما كان قليلا إذا دخل على عمل الآخرة وعكره. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يملك شعبا من المال. عياذ بني إسرائيل المعروف. وأرجو ألا تنسوا أنه يخاطب نبي. قال إن الله إذا الإنسان مطلوب إلى الله ليس احتياج أبدا وليس أنا الذي أرشحكم. إن الله اصطفاه عليه وجاءه بسطة في العلم والجسم. الله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليه. رأى ذات النبي صلوات الله عليه أن القرب لا يستطيع يرجع له، قال إن الله هو الذي اختاره لكم. وبعدين بحرب قادمة مع أمة مغلوبة لتوقع القرار الهجرة سنوات طويلة، والأمة المعتدية أمة ظاهرة غالبة، إذا عايزين نوعية معينة من القادة يبقى لابد أن يكون قوي الجسم ولابد أن يكون ولاه العلم ليتفرد في مزاجر الحروب. هو النهارده القائد لما يكون اقل يجتهد وطالع الحال وعامل خطه وقرعه هدف ممكن يبالغ اي قائد ان المجريات تكون متغيره. خطه اللي هو راسمها نحن هندخل وهنجرب وهم هيجربونا هنعرف من هنا لبكره من هنا كل الدنيا بتاعته الى هنا. وانا العدو له خطه مختلفه تماما يعني لا ان شاء الله يطلع بقى للجيش عشان يروح على مكان القياده ويعود يدرس المكان ولا يتخلص في الحال بلا تقضيه الحال. ولا بد ان يكون واسع العلم عالما بشؤون الحرب حتى يستطيع ان يدبر الحال الى تعرف الناس. فاذا قلت قوي الجسم وهو يلزم الجدل والصبر للحروب والا واسع العلم ايضا. أيوة. وبعدين ثلاثه اهو ليه كتابه المسائل هذا ملكه تبارك وتعالى يوم ان الراجل ده هينفصل وعلمت ان هو عند ربنا ان التابوت هيجيلكم وتحمله الملائكه. اول ما تشوف التابوت تحمله الملائكه الله عز وجل شرع السكينه في قلوبكم والطمانينه وتوقنون بالنص. وبني اسرائيل عايزين كل حاجه حتى ربنا سبحانه وتعالى يريدون ان يروا الله لهم. وقال له النبي ان آية ملكه اي ملك طالوت وهذه آية تدل على حقية طالوت بالملك وانه من عند الله بدليل ان لا يستطيع احد ان يسكر الملائكة لعمل من الاعمال بمعنى ان الملائكة حين تموت يخدمهم بنا ونتكرم. وقال له النبي ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يعني إن لم تؤمنوا بعد ظهور الآية فلستم بمؤمنين. وفعلا جاءت الملائكة وحملت التابوت ووضع الناس جميعا على أمر الملائكة تحت التابوت ووضع التابوت ولو قلت ظهورا يحاربون للاستبداد التابوت لعملوا يفشلون بها. جاء به ذلك تحسنه الملائكه. خلاص انا تعبت من الكلام وانا بشرح القصه تعبت. فنزلت في هذا الدليل هو يتصدر لاقناع هؤلاء الذين رفعوا الشعار في سبيل الله ثم نزل حسد الجيش والضرب فأراد أن يختبره رب العالمين فأوحى إلى ذلك النبي إن هو يقول لذلك الملك اختبره باختبار. الاختبار كله كان بالصبر قتال وحرب وحدث دراسه ان لم يصبر المرء غلب. طيب الدليل الاختبار يسير بالنسبه للحرب بالنسبه للرفع عن الطرف الاختبار يسير حتى لو كان شديدا فهو يسير بالنسبه ليه؟ امر الحرب. فلما فصل طالوت في الجنود قال ان الله ايضا يعني ما فعل شيئا عن امره وانما يدعو رب العالمين ان لكلامه في نفس المؤمنين رب عظيم. لما ينسب الكلام الى الله له رب عظيم بكلام ما لم نسبه الى غيره. ولذلك ترى تقوى هذا في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه تحريم الخمر وكان العرب يشربون الخمر في الاسلام كان المسلمون يشربون الخمر والقران ينزل حتى نزل تحريم الخمر فرجل ذهب الى مكان كان في عبد الرحمن بن عوف الكلبي او البشر الانصاري وانا السجمان كان عملي ايه؟ كان عملي يدير الكاس عليه. فقال اشهد ان الله عنه فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيده. يعني إن كان لابد خد بس غرفة كده جنب بيتك. فشربوا منه إلا قليلا منه. فيأثر على عطش ماع ده ممكن يقف في ميدان الحرب الحد. فخالفه أمر الله. فقال له ونكبوا على أعقابهم ورجعوا. وهذه أعظم الآفات التي تصيب الأمة. ألا يقبلوا وصاة الله ولا يعظموها فيظلم الله عز وجل عليهم الذل. وتأمل قال فمن شرك منه فليس مني ومن لم يطعمه فتجد كلمة يطعمه في مقابل يشرب ولم يقل فمن لم يشربه فمن لم يطعمه فإنه منه لأن الماء طالب في ذلك الوقت مقام الطعام. وهذا يبين لنا شدة حاجة القوم إلى الشرب فلم يصبروا على الظهر ولكن بهم أهواؤهم وشربوا حتى ملأوا بطونهم. والذي ليس له ضمير حي يحركه يغلب من خالد مشتاق ولد في ذلك ولد في ذلك نفسه فبدات بالغدر وكتب على السر. قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرع. ليس الشديد هو الذي يغلب بذلك المصارعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا استطاع أن ينتصر كافيا بأن يقيم ضميره في الحياة فهذا يقدم عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. فلذلك إذا كان الشيء نفيسا من أول ثم كفر تزداد نفاسته. ولعلكم تذكرون اعلانات تنظيم الاسره حتى ليه محبلين وعواضين كلام تافه وفارغ. واول من الجماهير سمعت الكلام ده ضحكت عليه وعرف ان ده كلام فارغ وكلام تافه. لكنهم نبيات بطل التضرر لسنا هذا عواضين ومحملين وحسنين وكلام ده حتى بدأت الجماهير تقتنع بالجزمة وتكرار الكلام وتكرار الكلام مثل السحر. ليه؟ قد يصادف هذا الكلام قلب مفتوح. صح ان قلب كبرى عمال يقول حسنين ومحملين بقى له 10 سنين وقال لك كبرى لكن فتح امامه واغلق لكن فتح واستوعب الكلام واغلق. ولذلك لا ينبغي ان يمل المرء بالمزاج الوعظ حتى وتكرره فتخاطب الوف المرات افتح قلب 10,000 وقلب الباقي مغلق على استعانة المعلوم. مرة ثانية افتح كمان قلب 10,000 والمرة الثانية كمان قلب 10,000 وهكذا حتى تستوعب الجماهير القضية. فأعظم شيء نحن مبتلون به في زيادة مخالفة أمر الله عز وجل. وتصل المسألة إلى كون الحج صعب طبعا حكاية البنت النصرانية اللي هي بقى الدراسات الإسلامية والكلام ده والدرس القرآن وعمل الحكم. هذا الكلام لا يوجد إلا عندنا فقط لا يوجد إلا عندنا. اطلعنا مع اليهود حدثنا من المقررات المدرسية كل آيات الكلام عن اليهود. فبالتالي دارك اليهود النهارده تطلعوا وفعلوا كل شيء حسبوا بعض احسان الله ولكن احنا موجودين في مصر واحنا ودنا فين؟ احنا موجودين في مصر لكن لماذا حدثتها؟ ده سؤال اثبتها يوما ما. لماذا حدثتها؟ حدثها ليمضي هؤلاء فرجع هذا ذنبا لنا. وهكذا كل أمة تنعم فيك شارعها يضرب عليها كل الهوات حتى ترجع إلى دينها. لذلك ينبغي على الحداة الذين يحسون الجماهير أن يتكلموا بغاية الجد والقوة والاعتقاد الذي أذل هؤلاء وأرجعهم ولكنوا عن أمر الله وعذبهم أنهم خالفوا وصف الله. لا تشعروا من النار وسنفتح لكم غرفة من كاد أن يدفع عرضه من العطش فليغرق غرفة وفلت يده بل ثم اصبر على العطش الباقي. فهذا أجدر أن تصبر على عدوك في المجادلة فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قال أرجو أن تكملوا هذا السياق لم يذكر إلا الذين آمنوا إن هم من لهم دين وهم الذين ينتصرون والذين نزلوا على عين الله صدق لا قيمة لهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا من الذين قالوا ليس الذين آمنوا معه إنما الذين قالوا هم الجماهير التي خالفت أمر الله وشريعته. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده تخرج ابن العميد دول نحن نروح نفهم لا ما نستطيع نقاتل هؤلاء. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله من هم الذين أكمل فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وهم مع الصابرين. لكن ولو نار نفخت بها أضواءك ولكن أنت تسبق برماد أنت تسبق برماد المستيقنين. الظن هنا لم يخرج على ذلك، انما خرج على معنى اليقين كقوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو الله. فيظنون أي يستيقنون أنهم ملاقو الله تبارك وتعالى، إذ الشاك في لقاء الله لا يمنع. وكذلك قوله إني ظننت أني ملاقو حسابي، كنت على يقين أني سألقى حسابي. فهؤلاء الذين يستيقنون وتحركهم العقيدة قالوا لهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من الله مع الصابرين. مع الصابرين، لكن هؤلاء لم يصيروا على شرطتها، فلا يصيرون على حد الغواصب ولا نهج العواقب ولا نهج الضرائب ولا نهج الضرائب. دي مجاملة، مجاملة تضيق فيها اللقاء. فلم يصبر على عطش بل لا يصبر على خلاف، فالكلام ليس له حد. ولكن سنة الله جاريه أن القلة التي تحركها العقيدة تغلب دائما. ولا زال أذكر في أوائل السبعينيات لما بدأنا الدعوة إلى الله عز وجل في هذه المحافظة، وكان أي رجل متسلم في أي مكان نبحث عنه ونعرفه باسمه ونسبه. فأنا كنت أعد الذين أعفوا لحاهم في ذلك الوقت لم يصلوا لعشر في المحافظة كلها، وكنت أعرف أصحاب اللحى في المحافظة من شرقها لغربها. أليس غرباء؟ فكان القلب يبحث عن ليلة، وكنا قلة جدا. ولكن انظر مع استمرار الزمان ومع دعوة من لا إمكانات لهم على الإطلاق، عشر القوات العالمية لو امتلكها واحد منا في ذلك الزمان لعد فتحا. القوات العالمية لو امتلكها إنسان لعد فتحا. فانطلق هؤلاء ليس عندهم مال ولا أي إمكانة تذكر إلا رصيد العقيدة عندهم ومحبة أن يتعلم الناس السنة. ثم انظر إلى هذا الجهاد العريض بعد مضي أكثر من 20 عاما، هكذا الدعوة تثبت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود وعندنا